بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب ذكر الموت وقصر الأمل، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي، والمنكب هو مجمع الكتف مع العضد. وإنما أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم بمنكبه لأجل أن ينتبه، ولأجل أن يعي بقلبه ما سوف يلقي إليه من العلم والموعظة. أخذ بمنكبه فقال: كن في الدنيا كأنك غريب. كن في الدنيا أي مدة إقامتك في الدنيا كأنك غريب، والغريب هو الذي يقيم في غير وطنه. فالغريب تجد أن قلبه يكون معلقاً بوطنه، ولهذا يكتفي بأدنى طعام وأدنى شراب وأدنى مسكن وأدنى مركب، لأن قلبه متعلق بأهله وأولاده ووطنه. وهكذا ينبغي للمرء في هذه الدنيا ألا يعلق قلبه بهذه الدنيا وألا يركن إليها، بل يعلق قلبه بالآخرة، لأن الآخرة خير وأبقى. قال: أو عابر سبيل. أو هنا بمعنى بل، أي كن في الدنيا كأنك غريب بل عابر سبيل. ونظير هذا قول الله تبارك وتعالى: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، أي بل يزيدون. وعابر السبيل هو المسافر الذي لا يقطن في بلد معين، بل لا يقر له قرار في بلد، فتجد أنه يتنقل من بلد إلى بلد. فهكذا أيضا الإنسان في هذه الدنيا لا يركن إليها ولا يقر فيها، لأن له موعدا مع الله عز وجل يوم القيامة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما لما وعظه النبي عليه الصلاة والسلام هذه الموعظة وهذا التذكير تأثر بذلك رضي الله عنه، فكان يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. إذا أمسيت أي إذا دخلت في المساء، فلا تنتظر بأعمال البر والخير إلى الصباح، فلعلك لا تبقى إلى الصباح. وإنما قدم ابن عمر رضي الله عنهما المساء على الصباح، فقال: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، ولم يقل إذا أصبحت، فبدأ بالمساء، لأن المساء يكون فيه النوم، وهو إحدى الوفاتين، كما قال تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، أي لا تؤمل أنك تبقى إلى المساء، بل بادر بأعمال الخير والبر. والإنسان إذا بادر بأعمال الخير والبر حصل على خير كثير، لأن التأخير سبب للنسيان وسبب للتكاسل، وربما حصل للإنسان عارض لم يتمكن بسببه من هذا العمل الصالح وهذه الطاعة. قال: وخذ من صحتك لمرضك، أي اعمل أعمالا صالحة ما دمت في حال الصحة وفي حال النشاط وفي حال العافية، قبل أن يحال بينك وبين هذه الأعمال بالمرض الذي يقعدك عن العمل. ومن حياتك لموتك، أي اعمل ما دمت في زمن الإمهال وما دمت في هذه الحياة، استزد من الأعمال الصالحة واستزد من الطاعات قبل أن ينقطع عملك بالموت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به يعني من بعده، أو ولد صالح يدعو له. فكما أن الإنسان كان عدماً فسوف يكون عدماً، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً. ففي هذا الحديث دليل على مسائل منها الحث على قصر الأمل، وأن لا يؤمن الإنسان البقاء في الدنيا، وكيف يؤمن البقاء فيها وهو لا يدري متى يفجأه الموت وفي أي ساعة يأتيه الموت بغتة وهو لا يشعر. وفيه أيضا دليل على الزهد في الدنيا وعدم الركون إليها، وأن لا يأخذ منها إلا ما كان عونا له على طاعة الله وكان زادا له إلى الآخرة. ومنها أيضا الحث على اغتنام الأوقات بالأعمال الصالحات والطاعات، فالإنسان يجعل هذه الدنيا مزرعة للآخرة فيستزيد فيها من الأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله تعالى وتكون سبباً في زيادة حسناته وتكفير سيئاته ورفعة درجاته. واعلم أنك متى حرصت على الأعمال الصالحة والاستزادة منها فإنك تستفيد فوائد عظيمة، منها أولاً أن الأعمال الصالحة سبب لزيادة الإيمان، فإن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ومنها أن الأعمال الصالحة سبب لرفعة الدرجات وزيادة الحسنات وتكفير السيئات. قال الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. ومن فوائد الاستكثار من الأعمال الصالحة أن الإنسان إذا اعتاد الأعمال الصالحة وحيل بينه وبينها بمرض أو سفر أو نحوه كتب الله له أجرها ولو كان نائماً على فراشه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحاً مقيماً. ومن فوائد الاستزادة والاستكثار من الأعمال الصالحة أنها تكون سبباً لتفريج الهموم وزوال الكروب. إذا حصل لإنسان هم أو غم أو كرب نفس الله كربه وفرج همه بسبب هذه الأعمال الصالحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، أي اعمل أعمالاً في حال صحتك ونشاطك تكن ذخراً لك عند الله تعالى في حال شدتك. ومنها أيضاً أن الاستزادة من الأعمال الصالحة سبب لوقاية الإنسان من الفتن، سواء كانت فتن شبهات أم فتن شهوات، فيقي الله تعالى العبد بسبب هذه الأعمال من هذه الفتن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراً، ويمسي مؤمناً ويصبح كافراً، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فعلى المرء أن يحرص على الاستزادة من الأعمال الصالحة وأن يجاهد نفسه على ذلك، لأن النفس قد يكون منها جنوح وقد يكون منها إعراض وامتناع، ولكن الإنسان إذا جاهد نفسه وحث نفسه على ذلك فإن النفس تنقاد للطاعة. ونفسك أيها الإنسان إن أعززتها فقد أذللتها، وإن أذللتها فقد أعززتها، فإن أذللتها لطاعة الله فقد أعززتها، لأن العزة لله ولرسوله، ولله العزة ولرسوله. وإن أعززتها بمعنى أنك تركت نفسك تعمل ما تهوى وما تشتهي وما تريد فقد أذللتها، لأن معصية الله تعالى ومخالفة أمره ذل وخزي في الدنيا والآخرة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.